جدك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السيب شمر غيرة في الدين لما أنعره جسور. والله طالت الغابة والقلب من اشتعل نار كمك ما تدعش صار يوم طب والدار. طالت الغابة والقلب من اشتعل نار كنك ما تدرش صار يوم طب والدار. حرقا وضربا وسقطا ونبت المسمار ولطمة العين اعظم يا ابو صالح مصيبة. ماتت ماتت نحيل عقاب ما كسر وضلعها ماتت نحيل عقاب ما كسر وضلعها وانغدر حقها ومن فداك والله منعه. نخيت خطبة بيهم وما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيب. تنسى وتنسى يا ابو صالح ابو حسين من طاق راسا قطع وتلاقى فوق بزان ورماح. هجموا الاعادي على الخيام وبن سعد صاح هجموا على حريم ذبح ليت الحريبة. وانشد وانشد هاي الشامات علي وقفوها وانشد هاي الشامات علي وقفوها وصل مجالس باليتامى ما حيراها. عرفون جدها وياه يوم امها ومن ابوها وياهم اخوتها ومن هي وتوقف غريب. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. حديثنا في أربع نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الإنزال، هو الذي أنزل الكتاب. والنقطة الثانية في بيان معنى التشابه، هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والنقطة الثالثة في وجود المتشابه في القرآن الكريم. والنقطة الرابعة في رفع التشابه بالتدبر في القرآن الكريم. نتكلم أولا حول النقطة الأولى. الآية المباركة تقول: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نلاحظ يا إخوان بعض الآيات القرآنية تعبر بأنزل، أنزل الكتاب، أنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك الكتاب. بعض الآيات تعبر بنزل ونزلناه تنزيلا، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. شنو الفرق بين التعبيرين، بين التعبير بأنزل وبين التعبير بنزل؟ المفسرون يقولون: القرآن الكريم نزل مرتين، نزل دفعتين. المرة الأولى نزل بأكمله على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، المرة الأولى نزل القرآن على قلب الرسول في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر، كما تقول الآية المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وآية أخرى تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وآية ثالثة تقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. القرآن أنزل دفعة واحدة في ليلة القدر، طبعا أنزل على مستوى المعاني. إيش معنى أنزل على مستوى المعاني؟ يعني القرآن فيه جانبان، جانب المعنى وجانب اللفظ. لاحظ، يعني الآن مثلا أي آية تأخذها، مثلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة معناها شيء وألفاظها شيء آخر. معناها نزل على الرسول قبل نزول ألفاظها، يعني معلومات القرآن، مضامين القرآن المعلومات والمعاني والمضامين الموجودة في القرآن نزلت بدون الألفاظ، نزل على مستوى المعاني، على مستوى المضامين، على مستوى المعلومات. يعني القرآن نزل مجموعة من المعلومات والمعاني والمضامين بدون ألفاظ، نزل على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليلة القدر. وهذا اللي تعبر عنا الآيات بأنزل، وأنزل الكتاب إنا أنزلناه في ليلة القدر، مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما أنزلت الألفاظ والصياغة، لا، أنزلت المعاني المعلومات المضامين التي هي موجودة ومبثوثة في الكتاب، هذه المضامين أنزلت ليلة القدر على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. زين، بعدين من رمضان إلى شهر رجب، شوف المسافة الأشهر، بدأ ينزل القرآن في 27 رجب، ينزل بالألفاظ، يعني المعاني نزلت على الرسول من قبل ذلك في شهر رمضان. ثم بدأ النزول الثاني للقرآن بداية من 27 من شهر رجب الذي هو يوم المبعث الشريف. بدأ ينزل القرآن بألفاظه بصياغاته، آية آية، سورة سورة، مناسبة مناسبة، بحسب الظروف، بحسب المناسبات، بحسب الأوقات، بحسب الأهمية. بدأ ينزل القرآن بالصياغة واللفظ مرة أخرى من 27 من شهر رجب إلى أن توفي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. 23 سنة كان القرآن ينزل على الرسول بألفاظه وصياغاته. وهذا الذي تقصده بعض الآيات القرآنية وقرآنا فرقناه. شو يعني فرقناه؟ يعني جعلناه ينزل بالتدريج على مدة 23 سنة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا عندما يعبر القرآن بالإنزال غير عندما يعبر بالتنزيل. إنزال القرآن يعني إنزال معلومات القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والتنزيل عبارة عن نزول ألفاظ القرآن بحسب المناسبات وحسب الظروف على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مما يؤكد هالمعنى، يعني مما يؤكد أن القرآن نزل مرتين، مرة بشكل معلومات ومعاني، ومرة نزل بشكله الحالي يعني بالألفاظ والصياغة، بعض الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. شو معنى لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ مو مثل ما يقول بعض إخواننا أهل السنة أنه كان الرسول يستعجل، كل ما جبريل يقول له اهدأ يا فلان، خلنا شوي شوي نعلمك شوي شوي، هو يستعجل في القراءة. زين، فهذا القرآن ينهاه عن العجلة، يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، تستعجل، مو هذا المقصود. مقصود أن المعلومات موجودة عند الرسول قبل نزول القرآن، معلومات الموجودة في القرآن موجودة عند الرسول قبل نزوله، لأنه نزلت عليه هذه المعلومات في ليلة القدر. فبعدين من صار ينزل القرآن المعلومة موجودة عند الرسول، فالرسول يصوغ المعلومة بألفاظه ويعبر عن المعلومة بألفاظه. القرآن يقول لا، أنت لا تصوغ القرآن، أنت، نحن نصوغ القرآن، كما أن المعلومة من عندنا، الصياغة أيضا من عندنا، لا تصوغ القرآن بألفاظك، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني صياغته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أيضا آية أخرى تدل على هذه الحقيقة أن القرآن نزل مرتين، مرة بشكل معلومات ومرة بشكل ألفاظ، قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. أنت صحيح المعلومات عندك، لكن لا تحاول تبلغها أحد أو تصوغها لأحد حتى نوحيه إليك بألفاظه الإلهية. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحمل معلومات القرآن وكان يعرفها، ثم القرآن نزل عليه بشكل تدريجي ببيان الألفاظ والصياغات القرآنية التي هي واردة كما نقرأها في كتاب الله. هذه هي النقطة الأولى من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا بيان معنى المتشابه. الآية تقول: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. شنو الفرق بين المتشابه والمحكم؟ المحكم هو الآية الواضحة المعنى، الآية الواضحة، أي ذوق عربي، أي ذهن عربي يسمعها يستوضحها، آية واضحة المدلول، واضحة المعنى. مثلا قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. هذه آية واضحة بعد. أي إنسان تجي تقول شنو معنى، يقول لك يعني إذا انتصر الرسول وصار يوم فتح مكة والناس بدأوا يدخلون الدين أفواجا، هذا معنى الآية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، آية واضحة المعنى. لاحظ، هذه الآية تسمى محكمة. المحكم هو الآية الواضحة في معناها ومدلولها. والمتشابه شنو معناه في مقابل المحكم؟ المتشابه هو الآية الغامضة المعنى، معناها غير واضح، عندما تلقيه لدى الإنسان، الإنسان العربي ما يفهم شنو المقصود. التشابه الغموض، التشابه بمعنى الغموض. تارة يكون الغموض في المفهوم وتارة يكون الغموض في المصداق. قد أبين لك الغموض في المفهوم، مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مفهوم اليد مو واضح، مفهوم اليد شنو معناه مو واضح، اليد كاملة أو اليد من الذراع أو اليد من الزنت أو اليد من الأصابع، مفهوم اليد غير واضح. هذه تسمى متشابهة من حيث مفهومها، مفهوم غير واضح. وتارة التشابه في المصداق، المفهوم واضح لكن المصداق غير واضح. شلون؟ مثلا قوله تعالى: نعم الرحمن على العرش استوى. قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. قوله تعالى: ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. شنو العرش؟ العرش كمفهوم واضح، العرش مركز السلطة، كل شيء إلى سلطة، مركز السلطة يسمى عرش، عرش الدولة، عرش المملكة، عرش السلطنة، العرش هو مركز السلطة كمفهوم واضح. عندما يقال العرش، العرش مفهومه واضح وهو مركز السلطة، لكن مصداقه مو واضح. يعني احنا ما ندري ان العرش شيء مادي كما يقول بعض علماء اهل السنة، انه فوق السماوات السبع اكو بناء محكم كذا، مثلا رخام مكان لطيف مبلط محترم اسمه العرش. زين، العرش شيء مادي يعني او شيء معنوي؟ العرش امر مادي فوق السماوات السبع أو أنه لا أمر معنوي وليس أمرا مادي. فإذا مفهوم العرش واضح عندنا، العرش هو مركز السلطة، لكن هل مركز مركز مادي أو مركز معنوي؟ هذا الشيء فيه غموض، لابد أن نرجع إلى الراسخين في العلم لنعرف ما هو المقصود، أن العرش أمر مادي أو أمر معنوي. إذن هذه آية متشابهة، التشابه تارة تشابه في المفهوم مثل فاقطعوا أيديهم، مفهوم اليد غير واضح، تارة تشابه في المصداق، المفهوم واضح مثل الرحمن على العرش استوى، كان عرشه على الماء. ما ندري أنه يعني العرش، صحيح العرش هو مركز، مركز السلطة يسمى عرش، لكن العرش شيء مادي أو شيء معنوي؟ ما ندري. مثلا الكرسي، أنا ما أريد أشرح الآيات، أنا لي مجال آخر. مثلا قوله تعالى وسع كرسيه، شنو يعني كرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه من الآيات المتشابهة التي لا بد من الرجوع فيها، نعم، إلى الراسخين في العلم وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلام عليهم أجمعين لمعرفة معناها. هذه النقطة الثانية، بيان معنى المحكم ومعنى المتشابه. نجي إلى النقطة الثالثة، ليش الله أوجد المتشابه في القرآن؟ سؤال. ربما يجيك إنسان مسيحي يقول لك بعد الله ليش بلاكم بالمتشابه؟ قل خلي القرآن كله واضح وانتهت القضية. زين؟ كما ذكر في بعض الآيات بلسان عربي مبين. طيب القرآن ليش ما يصير كله واضح؟ لأنه نزل لهداية الناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. زين؟ إذا كان القرآن كتاب هداية، فالهداية ما تتناسب مع وجود آيات غامضة وألفاظ غير واضحة ومعاني متشابكة ومتداخلة. ليبقى القرآن واضح لدى الجميع، مفهوم لدى الجميع، الجميع يستفيد من القرآن، الجميع يستقي من القرآن، الجميع يستضيء بالقرآن. ليش يعني آيات محكمة وآيات متشابهة، آيات واضحة وآيات غامضة؟ ليش؟ شنو الداعي؟ مثلا شنو الداعي؟ ألف لام ميم، حين عين، حام ميم، عين سين قاف، كاف هي عين صاد، شنو الداعي؟ ليش أوجد هذه الأمور في القرآن؟ ليش ما جعل القرآن كتابا واضحا لدى كل أحد؟ هناك عدة أسباب لوجود المتشابه في القرآن. الله أودع القرآن الآيات المتشابهة لعدة أسباب، هل أشرح لك الأسباب؟ السبب الأول، بعض المعاني الدقيقة ما يمكن التعبير عنها بألفاظ واضحة، يعني أصلاً الذهنية العربية ما تقدر تستقبل هذه المعاني بألفاظ واضحة وصريحة. حتى الآن مو الذهنية العربية، أقصد في زمن الرسول، حتى الآن، حتى الآن الذهنية العامة ما تتحمل بعض معاني القرآن، تمام لولا؟ بعض معاني القرآن، بعض مضامين القرآن، زين؟ الذهنية العامة ما تتحملها. فكيف بالذهنية أيام زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ مثلا خل أذكر لك الآن رؤية الله رؤية قلبية، بإشكال أن النبي يرى الله رؤية قلبية، النبي الولي يرى الله رؤية قلبية. شنو معنى الرؤية القلبية يعني؟ شلون يعني؟ وهذا معنى دقيق بعد. النبي يرى الله رؤية قلبية، أو الإمام يرى الله رؤية قلبية، لكن شنو معنى الرؤية القلبية؟ هذا معنى دقيق ما يمكن التعبير عنه بألفاظ واضحة، صن الذهنية العربية ما تستقبل هذا المعنى بألفاظ واضحة. فالقرآن يستعمل أسلوب الكناية، لأن المعنى دقيق ما يمكن التعبير عنه بألفاظ واضحة. شوف القرآن يقول أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى رآه. شلون يعني رآه؟ يعني الله، الرسول رأى الله عند سدرة المنتهى، يعني جالس عند السدرة يعني، ورآه النبي صلى الله عليه وآله. ايش معنى يعني ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. شلون يعني رأى؟ رأى رؤية قلبية. الرسول صلى الله عليه وآله في معراجه تجلت له يعني مظاهر الإبداع الإلهي، ومظاهر الحكمة الإلهية، ومظاهر القدرة الإلهية، تجلت له من خلال رؤية ملك السماء وملكوت السماء. لما تجلى له ملك وملكوت السماوات، تجلت له مظاهر الإبداع، مظاهر الصنع، مظاهر الحكمة. فرأى الله في عدة مواطن رؤية قلبية مو رؤية بصرية. ولذلك تلاحظ نفس الآيات القرآنية ايش قالت؟ ما كذب الفؤاد، ما قالت ما كذب البصر ما رأى. معنى أن الرؤية شنو؟ رؤية فؤاد، رؤية قلب مو رؤية بصر. ما كذب الفؤاد ما رأى، رؤية رؤية قلب مو رؤية بصر. إذن بعض المعاني القرآنية مثل الرؤية القلبية معنى دقيق، ما يمكن طرحه للناس بألفاظ واضحة. الألفاظ الواضحة لا تؤدي المعنى ولا تؤدي الغرض. القرآن يعبر عنه بأسلوب كنائي، يعبر عنه بنوع من الاستعارة، بنوع من المجاز. لذلك ينشأ التشابه في القرآن. تشابه يحصل من هنا. ليش الآية غامضة؟ لأن المعنى غامض، المعنى دقيق وغامض جدا، لا يمكن أن يستوعبه الذهنية العامة، فيستعير له القرآن بعض الألفاظ ويطرحه في صورة لفظية مجازية، فينشأ التشابه والغموض في بعض آيات القرآن. وإلا الآن مثلا افترض النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما يقول رب أرني أنظر إليك، يعني موسى يريد رؤية الله رؤية بصرية. موسى يعرف أن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن موسى عندما يقول ربي أرني أنظر إليك، كما يقول السيد صاحب الميزان سيد الطباطبائي على الله مقامه، الرؤية رؤية قلبية. يعني موسى يطلب درجة من المعرفة ودرجة من الرؤية القلبية، يطلب أن يحصل عليها، وهذه الدرجة حصل عليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. موسى ما يطلب الرؤية البصرية، يطلب الرؤية القلبية، يطلب نوع ودرجة راقية من الرؤية القلبية. ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى. السبب الثاني من أسباب وجود المتشابه في القرآن، ليش الله خلى في القرآن آيات متشابهة؟ لتحريك التفكير. الله يريد يشغل عقلك. طيب إذا القرآن كله واضح، كله سلس واضح زين ومفهوم، بعد هذا العقل يتجمد، هذا العقل يتخدر. الله تبارك وتعالى ليبعث في العقل الحركة، حركة التدبر، حركة التأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لتحريك العقل ولإيقاظ العقل، حتى العقل البشري يبدأ يتحرك في رحاب القرآن وفي ظلال القرآن، يتدبر الآيات، يتأمل المعاني، يستنطق المضامين. من أجل التدبر في الآيات القرآنية واستنطاق مضامينها، لذلك وجد المتشابه في القرآن، العقل يتحرك. ولذلك بعض الآيات تذم عدم حركة العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. القرآن يأمر بحركة التفكير، القرآن يأمرك بأن تحرك عقلك في ماذا؟ في التدبر في القرآن، في استنطاق القرآن، في فهم آيات القرآن، وجود آيات متشابهة لتحريك العقل نحو التدبر. هذا ما يسموه في التفسير، يقول لك تفسير القرآن بالقرآن. شلون تفسير القرآن بالقرآن؟ أكو قسم من التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ورد عن الإمام الأمير المؤمنين سلام الله عليه: اضرب القرآن بعضه ببعض، يعني القرآن يفسر بعضه بعض. القرآن بعض آياته تفسير لآيات أخرى، أنت إذا تقارن ما بينها وتلاحظ الأجواء التي تجمع هذه الآيات تقدر تصل إلى بعض المعاني. القرآن يفسر بعضه بعضا. مثلا يقول لك القرآن: وأمطرنا عليهم مطر السوء فساء مطر المنذرين. شنو هذا المطر؟ مطر السوء الذي أمطر. جاء آية أخرى تقول: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. تجمع بين الآيتين تعرف ما هو مطر السوء الذي حلها على هؤلاء القوم. القرآن يفسر بعضه بعضا. انت مثلا عندما تجي الى مثلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. شوف هذه الآية تدل على ان الوجوه تنظر الى الله يوم القيامة، بينما تجي لآية اخرى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفهم أن النظر في الآية الأولى ليس هو نظر البصر، النظر في الآية الأولى ليس هو نظر البصر. لماذا؟ لأنه لو كان المراد بالنظر في الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هو نظر البصر، إذن القرآن يتناقض في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فأنت تستدل بآية على معنى آية أخرى تقول المراد بالنظر النظر إلى رحمة الله، نظر القلب إلى رحمة الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا معنى الآية: فيه عفوا منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إيش معنى أم الكتاب؟ أم الشيء، مرجع الشيء. مكة أم القرى. إيش معنى أم القرى؟ يعني جميع القرى ترجع إلى ماذا؟ إلى مكة، تهبط إلى مكة في وقت الحج والعمرة. مكة أم القرى. القرآن فيه آيات هي مرجع القرآن، يعني أي آية يشكل عليك معناها ويشكل عليك تفسيرها ترجعها إلى بعض الآيات الموجودة في القرآن تعرف معناها. فهناك آيات هي أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، مرجع القرآن، إليها ترد الآيات، إليها ترجع الآيات. هذه الآيات الواضحة المعاني، الواضحة المداليل، الواضحة المضامين، الآيات الواضحة هي أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب. والآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة، فأنت ترد المتشابه إلى المحكم لتعرف معنى المتشابه. يفسر القرآن بعضه بعضا، المتشابه يرد إلى المحكم، وهذا هو معنى أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. السبب الثالث، السبب الثالث من أسباب وجود المتشابه في القرآن، لماذا الله أوجد المتشابه في القرآن؟ لكي يتحقق الرجوع إلى أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. الله تبارك وتعالى أراد للمسلمين أن يعيشوا جانبين، جانب نظري وهو المعلومات الموجودة في الكتاب القرآن الكريم، وجانب عملي وهو تفسير هذا القرآن تفسيرا قوليا وتفسيرا تطبيقيا من خلال أهل بيت العصمة. يعني الإنسان لا يمكن أن يصل إلى كماله إلا بطرفين. أنت ما تقدر تصل إلى كمالك، لكمال الروح والنفسي، إلا بأمرين: أمر نظري بأن تقرأ عليك المعلومات، تقرأ عليك المضامين، وأمر عملي بأن تفسر تلك المعلومات والمضامين تفسير شنو؟ تفسير تطبيقي وتفسير عملي. وهذا ما قام به آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن الله تبارك وتعالى في سبيل توجيه الأمة الإسلامية نحو الكمال ونحو نماذج الكمال ونحو روافد الكمال، ألا وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جعل في القرآن كثير من الآيات المتشابهة التي لا يمكن فكها إلا بالرجوع إلى أهل البيت، لا يمكن فكها وتحليلها إلا بالرجوع إليهم. وهذا ما أكد عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا. مو لن يفترقا زمانا فقط، لا، كلمة لن يفترقا ما تعني عدم الافتراق الزماني فقط، بل عدم الافتراق المعنوي أيضا. يعني كما أن أهل البيت لا يفترقون عن القرآن في الزمان، كذلك القرآن لا يفترق عن أهل البيت في المعنى. يعني مستحيل أن تعرف القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا معنى لن يفترق. لن يفترق يعني أنت ما تقدر تفرق بينهما في الفهم وفي الاعتماد، ما تقدر تعتمد على القرآن وحده من دون الرجوع إلى أهل البيت، ما تقدر. بعد شلون؟ لن يفترق يعني كل منهما عدل للآخر، كل منهما يحتاج للآخر، ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. مستحيل أنت تصل إلى معاني القرآن ودقائق القرآن من دون أن ترجع إلى أهل بيت العصمة، مستحيل، ممكن أبدا. وهذا من أسباب وجود المتشابه في القرآن، ربط الأمة بأهل البيت. علي مع القرآن، في الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث يقول، يروي عن أنس بن مالك: علي مع القرآن والقرآن مع علي. ما يمكن أصلا فهم هذا بدون هذا. هذا القرآن قرآن نظري، وعلي قرآن عملي، علي مثال وأنموذج للقرآن الكريم. نجي إلى النقطة الرابعة من حديثنا. النقطة الرابعة من حديثنا بعد أن عرفنا معنى المحكم ومعنى المتشابه، وعرفنا لماذا وجد المتشابه في القرآن، ولماذا جعل الله المتشابه في القرآن، نجي إلى النقطة الرابعة، مسألة التدبر في القرآن. التدبر في القرآن يا إخوان على قسمين: تارة يكون تدبر روحي، وتارة يكون تدبر تحليلي. التدبر الروحي شنو معناه؟ التدبر الروحي هذا الذي يمكن أن يقوم به أي شخص، ولو كان شخص عادي، أي شخص عادي قادر على التدبر الروحي في القرآن الكريم. شلون؟ يعني أنت الآن من تمر بالقرآن، القرآن فيه آيات عن العذاب وآيات عن البعث والنشور، زين؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليذوق العذاب. خذوه فغلوه ثم الجحيم، صلوه ثم فيه ليذوق العذاب. خذوه فغلوه ثم الجحيم، صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. زين. أو آيات البعث والنشور، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الإنسان من يمر بهذه الآيات شوية يوقف عنده، شوية يحاول يتخيل المنظر. وما إذا أنت تيجي تقرأ القرآن انتهى صدق الله العليم، هذا هو متدبر. قراءة التدبر التي يأمر بها الله تبارك وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن، هو التدبر الذي يفك القفل أم على قلوب، هذا اللي يفك قفل القلب، هذا هو التدبر. إذا القلب مقفل، القلب فحمة سوداء مقفل نتيجة الذنوب، نتيجة المعاصي، نتيجة الدنيا، نتيجة الترف، قلوبنا سوداء، قلوبنا نتيجة الانغمار في الترف والدنيا والملذات والشهوات، ونتيجة تراكم الذنوب وتضاعف المعاصي، القلب يصير أسود. هذا القلب الأسود قلب مقفل، قلب غير منشرح، قلب غير مهتدي. من يرد الله أن يضله، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شلون الإنسان إذا صعد إلى الفضاء يختنق لأن ماكو أكسجين يكفيه لحياته، هذا أيضا الإنسان اللي يملك قلب أسود إنسان مختنق، يشعر دائما بمتاهة، يشعر دائما بحالة اختناق، يشعر دائما بحالة ضياع. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هل قلب المقفل فك القفل هذا بالتدبر في القرآن، التدبر الروحي. أفلا يتدبرون القرآن، تدبر في القرآن مو بالقراءة السريعة، وأقرأ أتأمل. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، شلون يعني أتصور المنظر، شلون الناس يخرجون من القبور حفاة عراة شعث غبر لا يلون على أنفسهم، كيف يعني؟ كيف الإمام زين العابدين يصفهم؟ وما لي لا أبكي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، انظر تارة عن يميني وتارة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذا هو التدبر الروحي في القرآن، أن تقرأ بتأمل ببطء حتى تتصور المعاني التي تقرأها. شنو معنى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها؟ شنو يعني إنسان موضوع في قلب النار كل ما جلده تفسخ صار عنده جلد جديد، كل ما جلده تفسخ صار جلد ثالث ورابع وهكذا. هل آيات عندما يمر عليها الإنسان مرور تأمل وتدبر تفك قفل القلب، وهذا هو التدبر الروحي في القرآن. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف المتقين يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيل. شلون يرتلون؟ شلون ترتيل القرآن؟ هذه مشكلة يعني الآن احنا مبتلين بها. ترتيل القرآن، ترتيل القرآن هو قراءة القرآن بصوت حزين يشجي النفس ويبعث الموعظة في القلب، مو قراءة القرآن بأساليب الغناء وأساليب الترجيع وأساليب الطرب، مو ترتيل القرآن. ورتل القرآن ترتيلا، مو المقصود قراءة عبد الباسط عبد الصمد وما أدري شنو، هذه قراءات ترجيع، هذه قراءات طرب، هذه قراءات غناء. مقصود بترتيل القرآن ترتيله يعني قراءته بصوت حزين بصوت يشجي. ورد في التاريخ كان علي بن الحسين من أحسن الناس صوتا إذا قرأ القرآن يحزن من يسمعه. واحد يسمع شلون يقرأ زين العابدين يحزن يتأثر. هذا معنى القرآن، يرتلون القرآن يحزنون به أنفسهم. يقول الإمام في وصف المتقين يحزنون به أنفسهم. شلون يحزنون الأنفس؟ شلون يثير الحزن والأسى والموعظة والعبرة في داخل النفس في داخل الوجدان؟ كيف؟ بالصوت الحزين، بالصوت الشجي، بالتأمل، بالتخيل، بالتصور للمعاني، مو بقراءة الطرب والترجيع زين والمد والرجوع. لذلك وارد عندنا روايات نهي: يأتي زمان على أمتي يرجعون القرآن بألحان الغناء. وارد في الأحاديث ذم لهذا النوع من ترتيل القرآن ليبعد الإنسان عن جو الموعظة، جو الرهبة القرآنية، جو الانغماس والانغمار في رحاب القرآن وفي عطاء القرآن. فإذا التدبر الروحي لا بد منه زين، وكل إنسان قادر عليه، ومو معذور الإنسان يقول لك والله أنا مشغول وما عندي وقت أتدبر في القرآن وخلي هذا للمتقين المؤمنين. لا، أنت تقرأ كل يوم ربع ساعة، كل يومين، كل أسبوع نازلنا، تقدر أنت تعين ربع ساعة نصف ساعة للتدبر في القرآن وللتأمل في القرآن، فمو معذور. أما التدبر التحليلي يعني معرفة دقائق القرآن ومعرفة مغازي القرآن والمعاني الشامخة في القرآن، إنما يتم بالرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليه. ولا بدون الرجوع إلى أهل البيت لا يمكن الاهتداء لتحليل معاني القرآن ولمعرفة دقائق القرآن. ولذلك بعض الروايات ربما احنا نسمع نقول هذه روايات غريبة، لكن انت اذا رجعت الى اهل البيت ما تجد غرابة في ذلك. مثلا في بعض الايات القرآنية، مثلا والسماء رفعها ووضع الميزان، في بعض الايات في بعض الروايات السماء الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله، والميزان هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. انت قد تستغرب الرواية، لا ماكو غلط، القرآن له ظهر وبطن، ورد عن الأئمة إن للقرآن 70 بطنا، وإن الآية ليكون ظاهرها في شيء وباطنها في شيء آخر. يعني القرآن يمكن في آية واحدة يعبر عن عدة معاني. والسماء رفعها، هي هذه السماء، ووضع الميزان، ميزان الذي يحكم الفضاء ويحكم دفة الكون. وأيضا يقصد القرآن معنى آخر، السماء الرسول الأعظم بخيره وعطائه وفيوضاته، والميزان علي بن أبي طالب، حب علي إيمان وبغضه كفر، ميزان لقبول الأعمال. سئل الإمام الرضا سلام الله عليه، قيل ما معنى أن جدك أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار؟ ما معنى قسيم الجنة والنار؟ يعني يقسمها نصين؟ لا، قال قسيم الجنة والنار لأن حبه إيمان يقود إلى الجنة وبغضه كفر يقود إلى النار. فعلي ميزان، ولاية علي ميزان، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يسأل الإنسان عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي الميزان. فإذا بعض الروايات أنت لا تستغرب في معناها عندما تقارنها بالروايات الأخرى وبالمضامين الأخرى، تستكشف أن للقرآن دقائق ومعاني وبطون متعددة، وهذا النوع من التدبر التحليلي إنما يتم بالرجوع إلى الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، فإنهم أهل القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هو القرآن، وأهله هم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. عاشوا مع القرآن وساروا على نهج القرآن وضحوا من أجل القرآن، وكانوا أولى الناس وأعرف الناس بالقرآن. نعم، ومن شدة علاقتهم بالقرآن وشدة ارتباطهم بالقرآن تشوف واحد منهم يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد، يقرأ القرآن وهو رأس على رأس الرمح، لنتيجة العلاقة بالقرآن والارتباط بالقرآن. شنو رأس مفصول عن الجسد؟ شلون يقرأ القرآن؟ يقول زيد بن أرقم: رأيت رأس الحسين قمريا أزهريا تميله الريح يمينا وشمالا. أقبلت عنده أتذكر كيف كان رسول الله، نعم كأنه يتذكر كيف كان رسول الله يقبل هاتين الوجنتين ويلثمه ويشمه ويضمه. وقفت عنده وإذا هو يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقرأ القرآن، نعم. قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. شنو أصحاب الكهف؟ أنت أعظم من ذلك. رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس على رأس الرمح وأنت تقرأ القرآن، فكيف تشبه بأصحاب الكهف؟ وهذا الرأس الشريف يا شيعة يا موالي تحمل مصائب عظيمة، مثل ما الجسد يتحمل مصائب والرأس يتحمل مصائب. شوف الجسد، ها الجسد ربطته الأعوجية وطحنت عظامه، ها وقطع الجمال كفيه وقطع بجد الخنصرة وسلبت ثيابه. الرأس أيضا تعرض لمصائب، أول مصيبة تعرض لها الرأس أبو الحتف ضربه بحجر وفطر جبين الإمام وبدأت الدماء تسيل على وجه الإمام. وانتم سمعتوا في مصيبة يوم عاشر شلون هذه ضربة الحجر أثرت على الإمام عليه السلام. لهذا يقول ابن نصار: دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دورها على الليل، لمخيط بياض العين بصبيها يتدور. نعم، شال حسين، شال حسين ثوبه يمسح الدم لما ضربه الحجر، وأقبل الدم ينزف كالميزاب على شيبته وعلى وجهه. وجب يستريح حسين ساعة، ضعف حيله وثقل بالسيف، باع أرن الحجر من وجهه بشعاع ودم مثل ماء العين فجر. شال حسين ثوبه يمسح الدم ولم سهم المسلم، ناجع ابسم بقلبه وقع لا وخر، وجدم هواه وظلم هواه والسم احمر. هذه المصيبة الأولى اللي وقعت على الرأس. ها المصيبة الثانية اللي وقعت على الرأس لما أحضر الرأس عند ابن زياد وعند يزيد بن معاوية، وإذا من لعين يسل الصوت ويسل الخيزران ويلعب بصوته على ثنايا الحسين وعلى خدي الحسين، وتسيل الدماء على شيبته الشريفة. بعد والمصيبة الثالثة، ها اللي حلت على الرأس الشريف لما ضربته أم هجام بالحجر. أدخلوا الرأس الشريف إلى الشام وهذه المرأة الخبيثة ها قالت للحادي: إذا وصل الرأس الشريف إلى قصري فأخبر لي. لما وصل الرأس الشريف إلى قصرها أطلت من النافذة وأخذت الحجر وضربت به رأس الحسين. ساعد الله قلب العقيلة زينب، مو هي زينب فرك بتشوف هذا المنظر، امرأة تضرب رأس أخيها وتريق الدماء على جبهته، صرخت ونادت: وأخا والمصيبة اللي تهز العريش وتفت الصخار، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطار. والمصيبة اللي تهز العرش وتفت الصخار، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطار. ضربت ام هجام راس حسين اخويا بالحجار، مر عليها يسبحوا نور يشع من غرته. قالت: الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل. إن كان راس حسين قرب بلك يبرد للغليل، وبالحجر بنت العواهر ويل قلبي فكته. شلت يمينك يا ميشوم اشبع البيت الشهيد، ما كفاش اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد. ربك العدوان صدره وداسه خيول بحديد. يا رسول الله لو عاينتهم